الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا طلقت زوجتي 3 مرات، الأولى كنت غضبان بشدة لخروجها بدون إذني وتم الطلاق بالجوال بعد مشادة، والثانية بعد سنوات وكذلك بسبب خروجها من المنزل بدون إذني، وبعد الطلاق أفادتني أنها في عذر شرعي، وبعد 2.5 سنين وقع طلاق بيننا علما بأنها الآن تسكن في بيتي ومعها أطفالي، ما العمل حيث ترفض الذهاب معي للمحكمة ولدي رغبة بإرجاعها، فهل يحق لي؟ هذه المسألة أيها الموفق خرجت عن حد الإفتاء، لأن لطول سنوات الطلاق ولتعاقبه وقد بلغ 3، فحينئذ تكون المسألة لا تحتاج إلى فتوى وإنما تحتاج إلى حكم حاكم، فلا بد أن تذهب أنت وإياها للمحكمة، وإذا لم تذهب هي معك فتذهب أنت وتخبر القاضي بما جرى لك تفصيلا دقيقا حقيقيا واقعا من غير يعني من غير خش ولا دس كما يفعله بعض الناس، لأنه يغلب بقاء زوجته عنده ويكتم الأشياء التي يغلب على ظنه أن القاضي يوقع الطلاق بها، فعليك أن تذهب معها أو تذهب لوحدك للمحكمة وتنظر ما يقول لها يقوله لك الحاكم، فالأمر صار مسألة قضائية ولا يحتاج إلى فتية والله أعلم.